وقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فيقول المؤلف أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 28 و700 من الهجرة النبوية، يقول رحمه الله قد دخل فيها الجملة، الجملة المتقدمة، قوله وسبحانه قد جمع بين الجمال، قد جمع بين الجمع والإثبات في ما ذكر من آيات الصفات من في سورة في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة قل هو الله أحد، وفي قوله تعالى: هو الأول والآخر إلى آخره. قد جمع في أسماء النبي والإثبات، قد جمع فيما سمى منه وصف بنفسه سبحانه بين النبي والإثبات في هذه الآيات، ينفي صفات كمال نفسه وينفي عنه صفات النقص والعيب. تقدم آية الكرسي وما فيها، وهو الله أعلم ما فيها، وهكذا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. أثبت أنه الأول ليس قبله شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر فوق عباد ليس فوقه شيء، والظاهر فوق العباد جميعا، والباطن ليس دونه شيء، يعلم كل شيء لا يخفى لخافه. وهكذا آيات العلم التي ذكرها بعده: إن الله عزيز حكيم، إن الله عليم حكيم، لتعلموا أن الله كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وما تحمل من الأسرار إلا بعلمه، وغير ذلك من الآيات فيها العلم والحكمة. آيات إن الله رزاق بقوة متين، وآية المشيئة، وآيات الإرادة، كلها تدل على عظمته سبحانه، وأنه سبحانه له المشيئة الكاملة، له الإرادة الكاملة، له العلم الكامل، له القدرة الكاملة، كل هذه الصفات جل وعلا، لكن على وجه لا يشابه عباده. قوته ليست مثل قوة عباده، فقوته أكمل شيء، وهكذا جميع الصفات هو فيها على وجه الكمال، ولهذا قال: وليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، فجعلوا له سمية ولم يكن له كفوا أحد. فعلمه كامل ليس كعلم المخلوقين، لا يخفى عليه خافية. وهكذا حكمته وقدرته وقوته وحلمه وسمعه وبصره، كلها فيها صفات كمال ليس فيها نقص، بخلاف صفات المخلوقين فهي ناقصه ضعيفه. اما هو سبحانه فجميع الصفات له على وجه الكمال كما قال: ليس كمثله شيء، يعني لكماله، فتعلموا له سميه، يعني لا سميه له، يدانيه لكماله، ليس له ولم يكن له كفوا احد، بكماله في علمه، في قدرته، في ارادته، في مشيئته، في حكمه، في جميع صفاته سبحانه وتعالى. والمشيئه معنى الاراده الجويه، يعني ان مشيئته نافذه لا يردها شيء، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء ربك ما فعلوه، ما شاء الله كان، مشيئته نافذه لا يردها شيء، ما شاءه كان من موت او حياه او عز قوم او ذل قوم او زوال ملك او ثبات ملك أو ولادة أو عدمها، كل ذلك نافذ، ما شاء ونفذ، كل ما شاء ربك نافذ سبحانه، لمن شاء ويستقيم ما تشاءون إلا شاء الله رب العالمين، ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، إلى غير ذلك. أما الإرادة فهي قسمان: إرادة كونية من المشيئة لا يردها راد، مثل ما في قوله تعالى: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وان الله يحكم ما يريد. هذه من الاراده الكونيه لا رد لها كالمشيئه نافذه. اما الاراده الشرعيه التي معنى المحبه والرضا، هذه قد تقع وقد لا تقع، مثل قوله جل وعلا: يريد الله ان يبين لكم ويهدكم صدر القلب ويتوب عليكم والله عليم حكيم، يريد الله يتوب عليكم. فهي اراده شرعيه قد تقع وقد لا تقع، يريد الله ان يهدي المسلمين جميعا، ويريد ان يتوب عليهم، لكن اراده شرعيه، اكثرهم ما تيب عليه، اكثرهم ما يتوب على كفر،